يلا عليك الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة لبني إسرائيل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. هذه الآية وهي 44 من سورة البقرة فيها التقرير والتقريع والتعجب والتبكيت لبني إسرائيل كيف أنهم عرفوا أحكام الله سبحانه وعرفوا دين الله سبحانه بما أنزل عليه من التوراة وبما ذكر لهم من صفة النبي صلوات الله وسلامه عليه، ثم إذا بهم يمتنعون من اتباع دينه عليه الصلاة والسلام، وهم يأمرون الناس بالبر ومع ذلك ينسون أنفسهم. والإنسان أحق بأن يفعل البر قبل أن يأمر به غير. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسهم؟ وكان قبل ذلك قد أمرهم بالإيمان وأن يذكروا نعمة الله سبحانه وتبارك وتعالى عليهم: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. فهنا يأمرهم بالإيمان ويأمرهم بالوفاء بالعهد، ثم يأمرهم بأن يقيموا الصلاة وأن يؤتوا الزكاة، أن يقيموا الصلاة مع الراكعين. لأن في دين اليهود أو الذي كان في زمانهم كانوا لا يعرفون الركوع، فأمرهم الله عز وجل أن يركعوا مع الراكعين، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يدعوا فيقولون نحن نصلي. لو قال صلوا ونحن نصلي ويقول لا، صلوا صلاة فيها ركوع، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة المسلمين، واركعوا مع الراكعين. إذا أمرهم بالإيمان بالله سبحانه وبالإتيان بشرائع هذا الإيمان من صلاة وزكاة من الوفاء بعهد الله، ثم قال: أتأمرون الناس بالبر؟ والبر كلمة تجمع معاني الخير كله. إن كانوا هم لن يأمروا بالخير كله، لا، إذا كان يأمر بالخير كله كان يأمرون بالإيمان بدين الله عز وجل ويأمر بعضهم بعضا ويدخلون في دين الله سبحانه، ولكن ببعض خصال البر. فقال: أتأمرون الناس بالبر، ببعض خصاله تأمرون الناس، وتنسون أنفسكم، وتنسون أنفسكم، وأنتم تتلون الكتاب، والكتاب هنا التوراة، التوراة تقرؤون التوراة وتعرفون ما ذكر فيها من صفة النبي صلى الله عليه وسلم وصفة قومه عليه الصلاة والسلام. كيف تأمرون الناس بالبر وأنتم تتلون الكتاب ثم لا تتعظون بذلك الذي تقولونه؟ هذا من العجب. فلما يذكر البر كما ذكرنا أنه اسم جامع لأعمال الخير، ومنه تقول بر الوالدين، بر الوالدين يعني تفعل مع الوالدين كل ما يمكنك من خصال الخير، ومنه العمل المبرور يعني العمل الذي تفعل فيه الخير ترجو به وجه الله سبحانه تبارك وتعالى. كذلك البر يأتي بمعنى الصدق، ومنها قولهم بر في يمينه أي صدق في يمينه. يبقى هنا تأمرون الناس بالصدق وأنتم تكذبون، تأمرون الناس وبعضهم بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنتم لا تفعلون، تأمرون الناس بالزهد في الدنيا وأنتم تطمعون. يبقى يأمرون بشيء ويفعلون خلاف هذا الشيء، وربنا سبحانه تبارك وتعالى يبكتهم بذلك الذي يفعلون، يوبخهم ويحقق هذا الفعل منهم. هذا فعل دليل على عدم العقل، يقول لهم: أفلا تعقلون؟ أين عقولكم التي تدفعكم أن تأمروا الناس بالشيء وأنتم لا تفعلون هذا الشيء؟ وكما ذكرنا قبل ذلك أن الله حين يذكر يا بني إسرائيل كذا وكذا، يا بني إسرائيل، ليس المعنى أن بني إسرائيل خلاص على كده وإحنا نعمل اللي إحنا عايزينه، لا، ده هنا تذكرة أن بني إسرائيل كانوا من اللؤم والخبز أن كانوا يفعلون كذا وكذا، فاحذروا أيها المسلمون أن تتشبهوا بهم. احذروا، يبقى تحذير للمسلم بأن يخون في العهد، بأن يكذب ولا يصدق، بأنه يأمر غيره بالشيء الذي لا يفعله هو. فلذلك العلماء يقولون هنا ما المقصود بقوله أتأمرون الناس، أي بر هذا الذي كانوا يأمرون الناس به؟ المفسرون يذكرون أقوالا، مرجع هذه الأقوال أن هؤلاء يأمرون بعض الناس بخصلة من خصال الخير وهم لا يفعلونها، ويأمرون غيرهم بخصلة أخرى هم لا يفعلونها، وهكذا. فيقول بعضهم كانوا يأمرون الناس بطاعة الله، يعني يعظهم كبار هؤلاء اليهود، يعظون الناس ويقولون أطيعوا الله وانتهوا عن معصية الله، وهم لا يفعلون طاعة وهم يرتكبون المعاصي. فقال أفلا تعقلون؟ قال بعض المفسرين كانوا يأمرون الناس بالصلاة وبالزكاة، فيأمرون الناس صلوا ويأمرون الناس بالزكاة وهم لا يفعلون ذلك إلا أمام الناس، أما ما فيش حد شايفهم بيعملوا الشيء. قالوا أيضا من فعالهم أنهم كانوا إذا جاءهم أحد في الخفاء في الخفية بينهم وبين فيسألهم عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون هو صادق، أو بعضهم مع بعض كبار اليهود كان بعضهم يقول لبعض ذلك، يسأله مش أنت تعرف أن دي صفة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أي دي صفة النبي، طب إيه منعك من ذلك؟ الذي منعني هو الذي هم من كبار اليهود، هذا لم يدخل وهذا لم يدخل، وهذا يعرف وهذا يعرف، كل منهم إيه اللي يمنعهم؟ الطمع في أموال الناس، الطمع في أموال الناس، يعني أنه عايزين ياخدوا، طالما هو حبر من أحبار اليهود فهيدفعوا له فلوس، يبقى هذا له مال يظن بهذا المال يدخل في الإسلام يضيع منه المال كله اللي بياخده من هؤلاء، لا، فطمعه في الدنيا يدفعه لأنه يأمر غيره بالمعروف، ففي السر يقول هو نبي حق عليه الصلاة والسلام، ولكن لا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن ينقطع عنه هذا المال، فكانوا يطمعون في هدايا أقوامهم وفي صلاتهم التي كانت تصل إليهم. كذلك أتأمرون الناس بالبر، تأمرون المشركين، وكما قدمنا أن قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم كان اليهود جاءوا إلى المدينة، جاءوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم، كان من بقايا اليهود أهل حق، من بقايا اليهود عرفوا أن ده زمن حيبعث فيه نبي، فذهبوا للمدينة ينتظرون هذا النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ومات هؤلاء وجاء أولادهم اللي سمعوا من أبائهم إن ده زمن نبي يخرج نبي صلى الله عليه وسلم عليه، فكانوا يقولون للناس لأهل المدينة، اليهود كانوا مزلولين في المدينة لم يكن لهم قائمة يقومون إلا إذا كانوا في ديوار الأوس أو الخوزة، دول يديرونهم أو دول يديرونهم، أما هم نفسهم كناس يقدروا يعتمدون على قوتهم ولا ما يقدروش على شيء، هم كانوا في ديوار إما الأوس أو الخزرج، فكانوا إذا بغى عليهم الأوس والخزرج يتوعدونهم إنه هذا زمان أظلكم فيه نبي، حيخرج فيه نبي في هذا الزمان، وسنتبع هذا النبي وسنقاتلكم معه، سنقاتلكم. فهم كانوا يقولون للمشركين ذلك مرة ومرة لغاية ما بقى هذا الكلام في رؤوس هؤلاء المشركين. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليه وذهب البعض من أهل المدينة حدادا في مكة وقابلوا النبي صلى الله عليه وسلم أسلموا، العام الذي يليه ذهب مجموعة أكبر منهم فأسلموا، رجعوا إلى قومهم فدخل الإيمان في ديار المدينة، وكان السبب اليهود، كان السبب اليهود، من كثرة ما تكلم اليهود عن خروج نبي وأن هذا زمن يبعث فيه نبي بشرت به التوراة وبشرت به الإنجيل، فإذا بهم أهل المدينة يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اليهود لم يفعلوا، فإذا بالله يقرعهم ويوبخهم بذلك، أتأمرون الناس بالبر مش كنتم تأمرونهم بالإيمان، الآن أنتم الذين تركتم ذلك، فهذا من بعض هؤلاء ومن بعض فعالهم. كذلك قالوا كانوا يأمرون الناس ببذل الصدقة، يطلبون وإذا الناس بذلوا صدقة حتى في جيبه ياخذوا الصدقة من الناس وهم يشحون بهذه الصدقات، إذا الناس عطيهم الصدقة دول الأحبار اللي حيوزعوا الصدقات دي على الناس، لا، هو يأخذها يضعها في جيبه ولا يخرجها للناس. وقد رأى سلمان الفارسي من هؤلاء الكثيرين ممن يفعلون ذلك. كان سلمان الفارسي رضي الله تبارك عنه يبحث عن الدين الحق فوصل لأهل الكتاب، وأهل الكتاب بقى يتناقله من واحد إلى واحد، يذهب لهذا يتعبد لله عز وجل معه، ورأى من خباياهم أشياء عجيبة جدا. يجد هذا الإنسان الكبير من أهل الكتاب اللي قاعد في البيعة واللي قاعد في الكنيسة يتعبد ويزهد أمام الناس، وبعدين حاطط بلاص جنبه كده مليان من دنانير الناس، ياخد أموال الناس يخبيها فيه، ياخده ويخبيها، والناس يقولون عنه أنه شيء كبير فلان هذا. فلما يموت فلان هذا إذا بسلمان يقول والله هذا كان رجل شر، كان شرير هذا الإنسان، وكانت أموالكم كلها مخبيها، لا أنت تكذب على هذا. طيب افتحوا الزلعة دي هتلاقوا فيها، يفتحوا يلاقوا، يقوم يرجموا الرجل بعد وفتح يرجمونه بالحجارة، ده كان يأخذ أموالنا. ففضحهم سلمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، هذه فعالهم التي فضحهم الله عز وجل بها في كتابه. فأهل الكتاب هذه عوائدهم، يأمرون بالبر ولا يفعلون مع معرفتهم. فنعى الله عز وجل على اليهود وعلى أهل الكتاب ذلك، كانوا يأمرون الناس ببذل الصدقة ويشحون بها، فوصفهم الله عز وجل بقسوة القلب، خصوصا هؤلاء اليهود قساة القلوب، آكلوا الربا، آكلوا السحت. كذلك ذكروا أنهم كانوا يأمرون غيرهم باتباع التوراة، ومع ذلك التوراة اللي هي عن طريقهم هم، أما التوراة الحقيقية إنه لا لا لا اللي هو بيشرح له فقط اللي فيها، فما يقوله لهم، فإذا جاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو وصف أمته يحورونها ويحرفونها بشيء آخر، فيكذبون على الله ويكذبون على التوراة. قال وتنسون أنفسكم، وتنسون أنفسكم، ما النسيان له معنى يعني. معنى النسيان بمعنى السهو، السهو يعني إنسان يعرف الشيء وبعدين ينسى هذا الشيء، وهذا يعذر فيه الإنسان، يعني تكون حاطط فلوسك في مكان وبعد دور عليها نسيت حطتها فيه، هنا أنت معذور في هذا النسيان. إنسان لم يصلي وبعدين اتلخبط صليت 3 ركعات ولا 4 ركعات، وأنا هذا معذور في هذا الشيء. يبقى النسيان بمعنى السهو الحادث بعد حصول العلم، هذا معذور فيه صاحبه وغير مكلف بالشيء لأنه نسيه. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث التي تدل على ذلك، إن الله تجاوز عن الأمة في ذلك الخطأ والنسيان وما استكره عليه، الخطأ والنسيان. المعنى الآخر للنسيان بمعنى التغافل، التغافل زي يقول لنا نسوا الله فأنساهم أنفسهم، نسوا الله يعني هم عارفين أن الله هو الخالق وأنه الرزاق الكريم وأنه المستحق للعبادة، ومع ذلك كأنهم لا يعرفون، فيتعاملون مع الله معاملة الجاهل بالشيء، كأنهم يجهلون، كأنهم لا يعرفون. فهذا الذي قصده الله سبحانه تبارك وتعالى هنا بمعنى التغافل عن الله سبحانه، والتغافل عن أن ينصح نفسه. فالإنسان إذا نسي الشيء بالمعنى الأول فهو معذور، إذا نسي بمعنى تغافل يعرف إن ده وقت الصلاة مش مصلي، يعرف إن ده وقت إيتاء الزكاة اللي عليه مش دافع الزكاة، يعمل نفسه مش واخد باله، طيب بكرة بعده وبعدين هي على باله هو عارفها ولكن لا يريد أن يأتيها أن يؤتيها وأن يفعلها. إذا هذا النسيان الذي نعاه الله عز وجل على هؤلاء. ولذلك يقول لنا إيه، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة. من أعرض عن ذكر الله، أعرض هو ناسي الله سبحانه، لا هو عارف إن الذكر اذكر ربنا مش قايل، وينشغل في الدنيا وينشغل في شيء بحيث إنه يتناسى هذا، يسمع الأذان في أذنه مش على باله هذا الشيء، ولا يذهب لصلاة ولا غيرها. يبقى هنا من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى. طب لما يجي يوم القيامة وهو أعمى ويقول لله سبحانه لما حشرتني أعمى قد كنت بصير، كان في يعني أنا كنت أشوف ليه حشرتني، قال كذلك الجزاء من جنس العمل، أتتك آياتنا فنسيتها، فنسيتها. النسيان هنا أنهي، هل معنى النسيان أنه سهى عنها زي ما تيجي تقرا في الصلاه وانت بتصلي تتلخبط في الايه ما انتش عارف ايه؟ لا، هذه معذور فيها، هذه معذور فيها. لكن هنا اتتك اياتنا فنسيتها يعني تركت العمل بها وتعاملت معها معاملة الناس، معاملة كأنك نسيتها. يبقى هنا المعاملة مع الآية كأنك مش عارف، كأنك تجهلها. وتلاقي بعض الناس يقول لك لا مش عايز أعرف، مش عايز أعرف، أصل لو قريت هيبقى أنا مكلف بنا، مش عايز نقرأ هذا الشيء. فتعذب لهذا الإنسان، سبحان الله، تضحك على نفسك وتضحك على مين؟ هذا الإنسان اللي في تركك للعلم، أنت آثم بتركك للعلم مع قدرتك على العلم، أنت تأثم بتركه. يبقى هنا يلزمك أن تتعلم الفروض التي فرضها الله عز وجل عليك. فهذا أتته آيات الله فنسيها، أي تعامل معها كأنه وراء ظهره، كأنه مش شايفها. فلما حشر يوم القيامة أعماه الله سبحانه وتبارك وتعالى، أتتك آياتنا فنسيتها، وكذلك اليوم تنسى. هذا المعنى الثاني للنسيان، كذلك اليوم تنسى، مش إن أنا أنساك، الله لا ينسى شيئا سبحانه وتبارك وتعالى، ولكن نعاملك معاملة المنسي، زي ما أنت كان كتابنا قدامك وانت شايف وما بتعملش بما فيه، كذلك نحشرك في النار ولا نلتفت إليك. فالله عز وجل يعرض عن هؤلاء ويتركهم في النار ويعاملهم معاملة المنسيين. هنا أتأمرون الناس بالبر وأنتم تتلون الكتاب، وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أي التوراة، وتعلمون بما فيها من الحث على الإيمان وعلى التوحيد وعلى خصال الخير وعلى اتباع النبي صلى الله وسلامه عليه وعلى الإعراض عن أفعال الإثم. أفلا تعقلون؟ أفلا تعقلون؟ ما يكونش عندكم عقول تعقل وتفهمون هذا؟ شوف قول إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما يقول لقومه أفل لكم ولما تعبدون من دون الله، أفلا تعقلون؟ تعبدوا إحجارة وأصناما أنتم صنعتم، أفل، ذهبتوني، عمال أنصحكم مش عايزين تفهموا، فين العقول بتاعتكم؟ أفلا تعقلون؟ هنا في هذه الآية يقول أفلا تعقلون. يعجب الناس من هؤلاء، يعجبهم من أفعالهم. المقصود في حين يأمر الإنسان غيره بالمعروف، يقول أتأمرون الناس بالبر، يعني تأمرونهم بالمعروف وتنسون أنفسكم، إذا أنتم واعظ بتوعظوا. حين تعظ الناس المفترض أنك تريد إرشاد هؤلاء الناس، أن ترشدهم، ترشدهم لتحصيل المصلحة والتحذير عما يوقعه في المفسدة، هذا للغير. يبقى أنت تحسن للغير حين تقول افعل الخير يا فلان، افعل، تحسن، أنت أولى أن تحسن إلى نفسك، يعني بتدل غيرك على طريق الجنة وأنت تترك نفسك منها، فالعجب لك حين تفعل الشر وتأمر غيرك بالخير فأنت متناقض. أين عقلك؟ ابدأ بنفسك فأحسن إلى نفسك، وذلك الدين يعلمنا ذلك، يقول لنا في الصدقة ابدأ بنفسك وابدأ بمن تعول. ابدأ، عايز تحسن الإحسان احسن لنفسك، كل واشرب عشان تقدر تخدم غيرك. يبقى هنا ابدأ بنفسك وابدأ بمن تعول، بعد ذلك طلع للغير بعدها. فهنا يقول لهم ربنا سبحانه أفلا تعقلون. أمر ثاني، من وعظ الناس وأظهر علمه للخلق، الإنسان الذي يتصدر للموعظة ويظهر العلم هذا للغير في الدين كذا وفي الدين كذا، وهو لم يتعظ بذلك، يكون هذا سببا أن الغير لا يتعظون. الكلام الذي يخرج من اللسان لا يتجاوز الأذان، والذي يخرج من القلب يصل إلى القلب. إمتى كلامك يخرج من قلبك؟ إذا كنت أنت تفعل هذا الشيء، الكلام يخرج من قلبك يدخل في قلب غيرك لأنك تفعل ذلك. لكن إذا كان الإنسان يأمر الناس ويعظ الناس وخوف الناس، تصدق ولا هتروح النار، صلوا أحسن تروح النار، اعملوا كذا وإلا يفعل بكم كذا وكذا، وبعدين الناس يوصلوا لهم بيعملش اللي بيقول عليه، يبقى المواعظ اللي بيقولها والتخويف اللي بيقوله ده مش حاصل. لو كان فعلا في تخويف وفي نار وفي جنة زي ما هو بيقول كان هو عمل، لا، يبقى الكلام اللي يقوله ده كلام فارغ فلا يصدقونه. فكان تركه للخير سببا في أن الغير لا ينتفعون بموعظته، لأن قوله لا يدل عليه فعله، فعجب الله عز وجل الناس من ذلك. كيف تحذر الناس من النار وأنت لا تحذرها؟ كيف تأمر الناس بطريق الجنة وأنت لا تسير فيه؟ إذا هذا تعديل، أفلا تعقل؟ أفلا تعقل أنك بموعظتك تنفر الناس عن الخير الذي تأمرهم به، هذا معنى ثاني فيها. كذلك الذي يعظ الناس لابد أن يجتهد في أن يكون وعظه هذا نافذا إلى قلب الناس. حين تريد أن ينفذ وعظك إلى قلب الناس اعمل بالذي تقوله، استعن بالله سبحانه، أخلص النية لله، لا تطلب قصاد الوعظ للغير والتذكرة بالله سبحانه تأخذ أموال الناس أو تأخذ، لأن الناس حينظروا أن وعظتنا عشان تأخذ هذا المال، طيب أخذت هذا المال يبقى دليل على أنك ما أنتش مخلص في هذا الأمر. طيب مش أخذت المال وبس، أنت كمان عملت العكس، وقعت في معصية الله سبحانه. فلذلك الذي يعظ الناس ويأخذ أموالهم ثم لا يفعل بالذي يقول كان أشد إبعادا للناس عن الاستجابة بذلك. ولهذا جاء في أثر عن علي رضي الله عنهم قال قصم ظهري رجلان، قصم ظهري رجلان، علي بن أبي طالب جاء في الأثر عنه قال ذلك عالم متهتك وجاهل متنسك، اثنان تسبب قصم ظهري يعني أتعبوني ومش لاقي فيهم حيلة، الاثنين دول قصم ظهري رجلان، عالم متهتك، عالم يعرف الكتاب ويعرف السنة ومع ذلك هتك ستره بفضائحه ومخازيه ومعاصيه لله سبحانه، فإذا بالناس يتعجبون، هؤلاء يقولون ما لا يفعلون، فإذا بالناس لا يتبعونهم. هذا واحد، العالم المتهتك الذي لا يهتم لدين الله سبحانه، الذي يأمر بالشيء ويأمر بعكسه، ما يهموش، يقول الحاجة النهاردة وغيرها بكرة، في نفس الوقت يقول هذا يقول هذا حسب الناس عايزة ايه يقول للناس. قال هذا العالم المتهتك قصم ظهري. والثاني جاهل متنسك، جاهل متنسك، العبادة لا تكون إلا على علم، حين تريد أن تتعبد لله سبحانه تعلم كيف تعبد الله، كيف تصلي لله، كيف تصوم، كيف تزكي، كيف كيف. فإذا كان إنسان بجهل يريد أن يفعل العبادة لعله يقع في المعصية من حيث يدري ومن حيث لا يدري. شوف لو إنسان عايز أصلي نوافل كثيرة جدا، صلى صلاة الفجر وقام يصلي في وقت الشروق وقت قبل غروب الشمس، ما يقول هذه صلاة، مع جهله لا يعرف أن الشريعة تحرم ذلك، يبقى هو يصلي يأخذ ذنب على هذا الذي يفعله، وليس له أن يصلي في وقت طلوع الشمس لأنها تطلع بين قرني شيطان، ولا قبيل غروب الشمس لأنها تغرب بين قرني شيطان. فهذا الجاهل المتنسك يتنسك ويظهر العبادة ثم يأمر بالمعروف من غير علم، ينهى عن المنكر من غير علم، فإذا به ينفر الناس، إذا به لما يسألوه في شيء ما يعرفش هذا الشيء الذي يقوله، فلا يراعي ما الذي يأمر فيه وما الذي لا يأمر فيه لا يعرفه. فقال علي رضي الله عنه قصم ظهري رجلان، وهو شاف هؤلاء في زمانه رضي الله عنه، شاف الجاهل المتمسك الخوارج، الخوارج كان أكثر من 6000 واحد من الخوارج يقرؤون القرآن ويسمع للقراء بتاعتهم أزيزا من قراءتهم القرآن، ومع ذلك لا يفهمون، وإذا بهم يقاتلون المسلمين ويقتلون المسلمين ولا يعرفون شيئا عن الدين. قل قصم ظهري هذان، العالم المتهتك والناسك والجاهل المتمسك، نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.